صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من القيم الجمالية التي تجسدت في مدرسة كربلاء قيمة الولاء للقيادة الرشيدة. هذه القيمة التي تحدث عنها أسلم بن الحارث أحد أنصار الحسين عليه السلام حينما قال: أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. حديثنا عن هذه القيمة، قيمة الولاء للقيادة الرشيدة المتمثلة في أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في عدة محاور: تحديد مفهوم الولاء وأقسامه، حقيقة الولاء لأهل البيت، مظاهر الولاء في كربلاء المقدسة. نجي الآن إلى المحور الأول: ما هو الولاء وما هي أقسام الولاء؟ الولاء يختلف عن الحب. الحب هو الميل النفسي لشخص أو جهة لجاذبيته إليك. إذا وجدت صفة جذابة في شخص أحببته، يعني مال قلبي إليه. إذا وجدت صفة جميلة في جهة معينة، في خط معين، أميل إليه، أحببته. الحب هو ميل نفساني ناشئ عن جاذبية لصفة معينة، لشكل معين، لسلوك معين، لأدب معين. هذا يعبر عنه بالحب. أما الولاء فهو أكبر من الحب وأعظم من الحب. الولاء هو الارتباط المنهجي بين الموالي والموالى. أنا عندما أوالي شخصا لا يعني أني أحبه فقط، أواليه يعني أعتبره مثلا لي، أعتبره رمزا لي، أعتبره قدوة لي، أعتبره مرجعا لي. الولاء هو ارتباط منهجي وليس مجرد ميل قلبي. فالولاء يعني اعتبار الموالاة رمزا ومثلا وقدوة. لذلك الولاء ينقسم إلى ولاء مستتر وولاء بارز وظاهر تبعا للظروف، قد تسمح الظروف بإبراز الولاء وقد تمنع الظروف من إبراز الولاء. الفرزدق الشاعر عبر عن الولاء المستتر والولاء البارز. الإمام الحسين عليه السلام حينما خرج من مكة لقي الفرزدق، قال: كيف خلفت الناس خلفك في الكوفة؟ كيف؟ قال: خلفتهم قلوبهم معك سيوفهم عليك. هم عندهم ولاء لكن ولاؤهم مستتر، الظروف تمنع من بروزه. هذا المعنى أنشده وعبر عنه أمير الشعراء أحمد شوقي في منظومته قيس وليلى، قال: وذا ابن ذريح رضيع الحسين فديت الرضيعين والمرضعة، أحب الحسين ولكنما لساني عليه وقلبي معه، حبست لساني عن مدحه أخاف أمية أن تقطعه. هذا ولاء مستتر. الولاء البارز أيضا عبر عنه الفرزدق. جاء هشام بن عبد الملك يريد أن يستلم الحجر فلم يتمكن لأجل الزحام، وجاء زين العابدين فانفرج الناس من بين يديه حتى وصل الحجر واستلمه. لما رأى ذلك جلاوزة هشام قالوا: من هذا الذي انفرجت الناس بين يديه؟ قال هشام: أنا لا أعرفه. قال الفرزدق: أنا أعرفه، أنا أعرفكم به. هذا ولاء مبرز، ولاء معلن. هذا الذي تعرف المضحى وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. السؤال الآخر: ما هي أقسام الولاء؟ الولاء ينقسم إلى قسمين: ولاء إيجابي وولاء سلبي، ولاء ممدوح ولاء مذموم. الولاء الإيجابي الممدوح ولاء الإسلام، ولاء كيان الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ولاء المجتمع الإسلامي. القرآن الكريم يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أنتم تنتمون لأعلى كيان، لأعلى مجتمع، للمجتمع الإسلامي، ولاؤكم ولاء إيجابي. من ولاء المجتمع الإسلامي قول القرآن الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف ولاء للإسلام، لأن الأمر بالمعروف فيه حفاظ على قيم الإسلام، فيه ترسيخ لمبادئ الإسلام، فهو ولاء رائع للإسلام وللمجتمع الإسلامي. هذا ولاء إيجابي. إن ولاء سلبي مذموم. الولاء لكل جهة تعادي الإسلام أو تعادي أولياء الله فالولاء لها مذموم. ولاء أي جهة تقف موقف العداء للإسلام أو تقف موقف العداء لقادة الإسلام لأولياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولاؤها ولاء مذموم. القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق لا يكن بينكم وبينهم ولاء، لا يكن بينكم وبينهم ارتباط. يقول القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. هذا يرتبط باتجاه عندنا، ويعتبر هذا الاتجاه ركن من أركان الإسلام، هو التولي والتبري، ولاية أولياء الله والبراءة من أعداء الله. التولي والتبري ركن من أركان الدين. ربما يقول قائل، هناك بعض البحوث كتبت في هذا المجال، الإسلام عندما يدعو للتبري فهو يدعو للكراهية والحقد، مبدأ التبري مبدأ يتنافى مع كرامة الإنسانية، مبدأ التبري مبدأ يتنافى مع المحبة والمودة والترابط والتعاطف بين أبناء المجتمع الإنساني. لماذا يدعو الإسلام إلى مبدأ التبري؟ مبدأ التبري هو عبارة عن تأليب القلوب على أشخاص آخرين. مبدأ التبري يعني نشر الكراهية والحقد بين أبناء المجتمع الإسلامي، فهذا مبدأ غير حضاري، ألا هو مبدأ التبري. نحن نجيب عن هذه الشبهة. أولا يا إخوان، هناك فرق بين محبة شخص لا يحمل عداء للإسلام وبين الولاء لجهة تعهد الإسلام، فرق بين الأمرين. ما في مانع أنت تقيم صداقة مع إنسان مسيحي، ما في مانع تقيم صداقة مع إنسان يهودي، ما في مانع. إقامة صداقة، إقامة علاقة مع إنسان ليس بمسلم، هذا لا مانع منه ما دام هذا الإنسان حياديا، يعني لا يحمل عداء ولا كيدا للإسلام ولا للمسلمين، لا مانع من إقامة علاقة معه، بل العلاقة معه راجحة لأنها علاقة إنسانية، والقرآن يدعو للعلاقات الإنسانية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. القرآن الكريم يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما في مانع من العلاقة، إنما ينهاكم، يعني فرق بين الإنسان المعادي والإنسان المحايد، إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تتولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فإذا هناك فئتان، فئة محايدة فئة معادية، لا مانع من إقامة العلاقات مع الفئة المحايدة، المانع هو الولاء، يعني الارتباط المنهجي مع الجهة المعادية، وإلا فالإسلام يحترم الديانات، الإسلام لا يلغي ديانة من الديانات، يحترمها. القرآن الكريم يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حتى لو كان يهودي، حتى لو كان نصراني، حتى لو كان صابئي، إذا عمل باليهودية الواقعية وعمل بالنصرانية الحقيقية، آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإسلام يحترم الديانات الأخرى. إذن هناك فرق بين الفئة المعادية والفئة المحايدة، هذا أولا. ثانيا، خط التبري، مبدأ التبري هو مبدأ يربي المسلم على رفض الظلم من أي جهة كان. الظلم مرفوض، التبري ليس تبريا من أشخاص، هو تبري من ظلم، تبري من أفعال، من سلوك قبيح منفر. الإسلام يدعو للتبري من المعادين، يعني يدعو للتبري من الظلم المسيطر والمتمثل في فئة معينة أو في جهة معينة. لذلك لا فرق في هذا المبدأ بين المسلمين وغير المسلمين، كل ظالم يتبرأ منه مسلما كان أو غير مسلم. القرآن الكريم يقول قد كانت لكم في إبراهيم، عفوا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. تبر، تبر ممدوح لأنه براء من الظلم، رفض للظلم. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا تربية على رفض الظلم. ولذلك إذا كان الظالم ظالما لأهل البيت، إذا كان الظالم ظالما لذرية رسول الله، يشمله مبدأ التبري. مبدأ التبري من الظالم كافرا أو مسلما، لأن مبدأ التبري يراد به تربية المسلم على رفض الظلم. قال تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، يعني تبرأوا منهم، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إذن هذا المحور الأول، تعريف الولاء، تعريف أقسام الولاء تحدثنا عنه. نجي الآن إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. الولاء عام وهو الولاء للإسلام، وخاص وهو الولاء للأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، ولاء آل بيت رسول الله. نحن نركز الليلة على هذا الولاء الخاص، ولاء القيادة الرشيدة المتمثلة في أهل بيت العصمة. له مظهران، مظهر المحبة ومظهر الإمامة. ولاء المحبة ولاء مشترك بين جميع المسلمين، جميع المسلمين يقول لك احنا شنو من حبال البيت. القرآن الكريم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. الإمام الشافعي يقول يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الغدير الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. هذا ولاء المحبة. المظهر الثاني ولاء الإمامة، الاعتقاد بالإمامة. ماذا تعني الإمامة؟ الإمامة تعني ثلاثة مناصب أتعرض إليها. منصب الحجية والمرجعية، منصب ولاية الأمر، منصب ولاية التصرف في الوجود. فهناك ثلاثة منصب ثلاثة مناصب للإمام. نجي إلى المنصب الأول. المنصب الأول هو المرجعية والحجية. الإمام معصوم، فهو حجة في قوله فعله سكوته إمضائه تقرير حجة. الحجية والمرجعية، الإمام مرجع، المرجعية الفكرية في الدين للأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هنا بعض الباحثين كتب، ليش تدوخوا حالكم انتم كل سنة وتحكوا في الإمامة؟ شنو الإمامة؟ مسألة سياسية تاريخية انتهى وقتها. الإمامة هي عبارة عن خلاف حول السلطة السياسية. الإمام علي اختلف مع الصحابة بعد وفاة رسول الله، لمن السلطة السياسية؟ خلاف سياسي، مثل ما أي سياسيين يختلفوا، يعني بعد الناس يعزوا طول الدهر عليهم. الإمامة خلاف سياسي حول سلطة سياسية بعد وفاة رسول الله، وانتهت هذه الحقبة من التاريخ. فلماذا نكرر ونعيد ونكرر ونعيد خلافا سياسيا تاريخيا لا أثر له في وقتنا الحاضر؟ هذه الشبهة جوابها لا، الإمامة مرجعية وليست مسألة سياسية. نحن لا نختلف خلاف سياسي، لا، نحن جايين نختلف خلاف فكري، خلافنا خلاف فكري. يعني شلون؟ هناك مدرستان، مدرسة الصحابة ومدرسة أهل البيت. مدرسة الصحابة لها تراث موجود في صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند أحمد. مدرسة أهل البيت لها تراث موجود في الكافي، في التهذيب، من لا يحضره الفقيه، الاستبصار. إذن أمامنا مدرستان وأمامنا تراثان. المرجعية الفكرية لأي منهما؟ هل المرجعية الفكرية في زماننا لتراث مدرسة الصحابة، أم المرجعية الفكرية في زماننا لتراث مدرسة آل البيت؟ فقه العبادات، فقه المعاملات، فقه الدولة، فقه القضاء، فقه الاقتصاد، من أين نأخذه؟ هل من تراث مدرسة الصحابة أو من تراث مدرسة آل البيت؟ هذا هو الخلاف في الإمام. المرجعية في تفسير القرآن الكريم لمن؟ هل نأخذ المرجعية في تفسير القرآن من تراث مدرسة الصحابة، أم نأخذ تفسير القرآن من تراث مدرسة آل البيت؟ القرآن الكريم كما يقول فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ تراث مدرسة الصحابة هذا هو الراسخون في العلم، أو تراث مدرسة أهل البيت هذا هو الراسخون في العلم؟ هذا هو الخلاف. القرآن فيه آيات متشابهات، مثلا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد هل هي من هنا أو هي من المرفق أو هي من الزنف أو هي من أصول الأصابع؟ من وين اليد تقطع؟ هذه آية متشابهة، من أين نأخذ تفسيرها؟ القرآن الكريم يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى على العرش؟ هذه من الآيات المتشابهة، من أين نأخذ تفسيرها؟ من مدرسة أهل البيت أو من مدرسة الصحابة؟ إذن الخلاف يا إخوان خلاف فكري وليس خلافا سياسيا، خلاف في الحجية، في المرجعية الفكرية، في فكر الدين كله وفي تفسير القرآن كله. من أين نأخذ هذه المرجعية الفكرية؟ من تراث أهل البيت أو من تراث الصحابة، هذا هو الخلاف. ونحن عندما نقف هنا نرجع إلى حديث الثقلين الذي ذكر ابن حجر أنه حديث صحيح لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، رواه أكثر من 120 صحابيا: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى ييدا علي الحوض. هؤلاء هم المرجعية الفكرية. زين، هذا المنصب الأول، فهم المنصب الثاني ولاية الأمر. ما معنى ولاية الأمر؟ أكو مسألة فقهية لازم نفهمها حتى نفهم ولاية الأمر. الفقهاء يقولون الخطاب الصادر من الفقيه، الفقيه الجامع للشرائط، الخطاب الصادر منه نوعان: فتوى وحكم. شنو الفرق بين الفتوى والحكم؟ الفتوى قانون كلي لا يرتبط بشخص ولا يرتبط بزمن ولا يرتبط بقضية معاصرة، قانون كلي. مثل شنو؟ الفقيه يقول من شك بين الثلاث والأربع في الصلاة الرباعية يبني على الأربع ويأتي بركعة احتياط قائمة، هذه سموها شنو؟ فتوى، ما لها ربط بشخص وما لها ربط بزمن وما لها ربط بقضية. لكن عندما يقول الفقيه يحرم شراء البضائع الدنماركية، هذه قضية شنو؟ قضية خاصة بظرف معين بحالة معينة. يعني الفقيه في ظروف معينة لأجل علاج قضية معينة أصدر هذا الخطاب، هذا يسمى حكم. كما أن الفقيه، الآن ما نريد بحث ولاية الفقيه سعة وضيقا في الجملة، كما أن الفقيه حجة في الفتوى هو حجة الحكم. الحكم يعني شنو؟ يعني حكمه نافذ على الآخرين، نافذ على المؤمنين. نفوذ الحكم على المؤمنين يسمى بولاية الأمر، هذا معنى ولاية الأمر. ولي الأمر من ينفذ حكمه على المؤمنين، هذا يسمى بولاية الأمر. هذه الولاية كانت ثابتة للنبي المصطفى محمد النبي كان حجة في التشريع، وهو أيضا حجة في نفوذ حكمه. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى هذه الآية احنا اللي نقراها أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا، هو بمعنى قولوا السلام، سلموا يعني سلموا لأمره، سلموا لحكمه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن ولاية الأمر كانت ثابتة للنبي، يعني حكمه نافذ. ولذلك القرآن الكريم قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أولى بنا من أنفسنا، حكمه نافذ علينا في النفوس في الأعراض في الأموال، حكمه نافذ. هذه الولاية انتقلت لعلي والأئمة من بعده، كما روى الحاكم في مستدركه حديثا صحيحا على شرط الشيخين قال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه أينما دار. هذه هي ولاية الأمر. هنا سؤالان التفت إليهما. السؤال الأول: الإمامية تقول بأن الإمامة أصل من أصول الدين، الأصول خمسة: توحيد وعدل ونبوة وإمامة ومعاهد. شنو معنى يعني أصول الدين خمسة؟ يعني اللي ما يقول بالإمامة ما عنده دين؟ جاوب. أنتم الإمامية تقولون الإمامة أصل من أصول الدين، فمن لم يعتقد بالإمامة من الفرق الإسلامية الأخرى ماذا تقولون؟ جواب صريح، عند دين لو ما عند دين. هل الذي لا يقول بالإمامة ليس مسلما؟ أنتم تقولون الإمامة أصلا من أصول الدين، معنى كلامكم أن من لم يقل بالإمامة فليس بمسلم، ليس له دين. ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ طبعا العلماء أجابوا بأجوبة. بعض العلماء قال الإمامة أصل من أصول المذهب وليست أصلا من أصول الدين، هذا جواب فر من السؤال. الجواب الآخر أن هناك فرقا بين الإمامة وبين الإمام. الإمامة بمعنى منصب ولاية الأمر، منصب ولاية الأمر لا يختلف فيه المسلمون، جميع المسلمين يقر بمنصب ولاية الأمر، جميع المسلمين يقر بأنه لا بد من ولي للأمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن ما في خلاف بين المسلمين في الإمامة، يعني في منصب ولاية الأمر، خلافهم في الطريقة. كيف نعين الإمام؟ نعين بالشورى أو نعين بالنص؟ من هو الإمام، علي أم غيره؟ هذا ليس خلافا في الإمامة، خلاف المسلمين ليس في مبدأ الإمامة وهو مبدأ ولاية الأمر، الجميع يؤمن بضرورته بعد وفاة رسول الله، خلاف المسلمين في طريقة تعيين الإمام وفي من هو الإمام. إذن جميع المسلمين مسلمون وعلى الدين، لأن جميع المسلمين يقر بمبدأ الإمامة وهو منصب ولاية الأمر. هذا جواب آخر. الجواب الثالث: أن الإمامة أصل من أصول الدين الواقعي وليست أصلا من أصول الدين الاعتباري. شنو الفرق بين الدين الاعتباري والدين الواقعي؟ التفت إلي شوي، ركز وياي. الدين الاعتباري دين منوط بالشهادتين بس، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، به حقنت الدماء وجرت المناكح والمواريث. وورد عنه صلى الله عليه وآله من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم ماله ودمه، يعني كل من شهد الشهادتين يعتبر، هذا معنى دين اعتباري، يعتبر مسلما، تجري عليه أحكام الإسلام، له حرمة في دمه، له حرمة في ماله، له حرمة في عرضه، مسلم تجري عليه كل أحكام الإسلام. حتى لو احنا ندري عنه منافق، تلو ندري عنه بالداخل هو منافق، ما دام شهد الشهادتين تجري عليه أحكام الإسلام. فإذا الإمامة ليست أصل من أصول الدين الاعتباري، من لم يقل بالإمامة فهو مسلم اعتبارا لأنه ينطق الشهادتين. أما الدين الواقعي، يعني الدين الذي عليه الثواب والعقاب، فالدين الذي عليه الثواب والعقاب يعني الدين الأخروي، مو الدين في الدنيا، مو الدين في المجتمع الإسلامي. الدين الذي عليه الثواب والعقاب نعم منوط بخمسة: توحيد وعدل ونبوة وإمامة ومعاهد. عندنا رواية أقرأها لك يتضح منها الكلام، معتبرة الفضيل ابن يسار عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إن الله نصب عليا علما بينه وبين خلقه، فمن قال به فهو مؤمن، ومن أنكره فهو كافر، ومن جهله كان ضالا. شنو معنى الرواية؟ من قبله فهو مؤمن، واضح. الإنسان اللي قام عند الدليل والبرهان الواضح على إمامة الإمام علي فقال بالإمامة مؤمن، واضح. ومن أنكره كان كافرا. شنو معنى؟ عجيب، عجلة كفر المسلمين. تستخدمون لغة التكفير، كيف تستخدمون لغة التكفير لمن يتشهد الشهادتين؟ كيف تقول رواياتكم وفتاواكم أن من أنكره كان كافرا؟ الجواب أولا، ثانيا، دقق وياي. أولا، من أنكره يعني قام عنده دليل واضح على الإمامة ومع ذلك عاند وأنكر. مو كل، كثير من المسلمين لم تقم عندهم الأدلة، لم تصل إليهم الأدلة لجهلهم، لعدم بحثهم، لعدم وجود وسائل إعلام توصل إليهم الأدلة على الإمامة. هذه الفقرة تتكلم عن من؟ قولوا ياي، أنكر، يعني قام عنده الدليل القاطع الواضح على الإمامة ومع ذلك لم يستجب لها. نظير إنكار الكفار للإسلام، القرآن الكريم يقول: وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم. ما نتكلم عن كل واحد، نتكلم عن المنكر المعاند، هذا أولا. ثانيا، أنت من تسمع كلمة الكفر بتهيج وتطلع من الباب؟ لا، شوي شوي. الكفر أطلق في القرآن على معاني ثلاث، القرآن نفسه أطلق الكفر على معاني ثلاث. المعنى الأول الكفر مقابل الإسلام، مثلا قوله تعالى: ومن لم يؤمن بالله وبرسوله فقد أعتدنا للكافرين سعيرا. هنا الكفر بمعنى من ليس بمسلم. زين، المعنى الثاني الكفر مقابل الإيمان، كافر يعني مو مؤمن، مو أنه ليس بمسلم، لا مسلم لكن ليس بمؤمن. وقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هؤلاء ليسوا بمؤمنين لأنهم ليسوا بمسلمين. الكفر أحيانا يراد به من ليس بمؤمن لا من ليس بمسلم. القرآن الكريم يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تصور قاضي، زين، قاضي جالس في مجلس القضاء، طبعا مجلس القضاء مجلس خطير، مو حكاية كل واحد يعني يسعى وراها، لا، من جلس، الإمام علي يخاطب شريح: يا شريح، جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. منصب القضاء منصب خطير، بل بعض فقهائنا يقول منصب القضاء خاص بالفقيه بالمجتهد لا يجوز لغيره. زين، هذا المنصب الخطير. لو افترضنا شخص جلس مجلس القضاء وقضى بغير ما أنزل الله، يعني يصير كافر؟ لا، مو مؤمن. إذن شنو معنى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ الكفر بمعنى عدم الإيمان لا بمعنى عدم الإسلام. نجي إلى المعنى الثالث، الكفر مقابل الشكر، كما في قوله تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشكر هنا، الكفر هنا يقابل الشكر. نقول فلان كافر يعني لم يشكر النعمة لأنه ليس بمسلم، إذن عندما نقول من لم يقل بالإمامة فهو كافر، لا نقصد أنه ليس بمسلم، يعني من لم يقل بالإمامة فقد كفر بنعمة الولاية. الولاية نعمة، نعمة كبيرة، هذا كفر بها. كافر بنعمة الولاية لأنه ليس بمسلم، حتى يقال بأن الإمامية يستخدمون لغة التكفير وينشرونها. ومن جهله كان ضالا، إنسان مستضعف ما وصلت إلى الأدلة، نعتبره ضال يعني نعتبره تائه، لم يصل إلى الطريق الصحيح، وإلا فهو مسلم. هذا الجواب عن السؤال الأول، التفتوا إليه جيدا. السؤال الثاني، بابا احنا وين وانت وين؟ ما هو الداعي لطرح بحث الإمامة؟ شوف أول 10 مواضيع تحليوة خوش، حين رح تجيب لنا موضوع شوية ضيق الخلق شوية، موضوع الإمامة وش تكتبها السالفة هذه؟ زين، ما هو الداعي لطرح بحث الإمامة؟ ما هو الموجب لطرح هذا البحث؟ أليس طرح مسألة الإمامة شرخا في جسم المجتمع الإسلامي؟ أليس طرح مسألة الإمامة يحدث فتنة بين أبناء المجتمع الإسلامي؟ أليس طرح مسألة الإمامة يثير الحقد والبغضاء بين أبناء المجتمع الإسلامي؟ المجتمع الإسلامي اليوم يمر بظروف عصيبة خطيرة، يحتاج إلى التعاطف، يحتاج إلى التمسك تماسك، يحتاج إلى التوحد، وطرح مسألة الإمامة عائق أمام تعاطف المسلمين وتوحدهم وأمام تماسكهم واستضلالهم بظل الإسلام، فما هو الداعي لطرح مسألة الإمامة؟ الجواب عن هذا السؤال، نحن في الوقت الذي نطرح فيه مسألة الإمامة بغرض وبهدف تنوير أبنائنا وتثقيفهم ثقافة عقائدية متينة، في نفس الوقت نحن أول من يبادر إلى الاشتراك في الهموم الإسلامية العامة. نحن الذين نطرح مسألة الإمامة، نحن في نفس الوقت ندعو لنصرة الشعوب الإسلامية المضطهدة شرقا وغربا. نحن الذين نطرح مسألة الإمامة، نحن ندعو المسلمين للاهتمام بالهموم الإسلامية العامة وللذودان في قضايا المسلمين. نحن الذين نطرح مسألة الإمامة، نحن الذين نسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله، من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. نحن نطرح مسألة الإمامة لأنها مسألة عقائدية، فتدري المذهب الإمامي قائم على أي مسألة؟ شنو؟ مسألة الإمامة، وإلا غيرها من القضايا كلها قضايا شنو؟ فرعية، السجود على التربة، جمع بين الصلاتين، حلية المدعى، شنو؟ كلها مسائل فرعية. المسألة الأساسية، الركن الأساس للمذهب الإمامي هو مسألة الإمامة. يعني إذا هذه ما نطرحها شنو نطرح؟ إذن في الوقت الذي نحن نطرح مسألة الإمامة لأنها أساس المذهب الإمامي من أجل تنوير أبنائنا نحو هذه المسألة، في نفس الوقت نحن ندعو المسلمين إلى الاهتمام بالقضايا الإسلامية العامة والذوبان في هموم المجتمع الإسلامي والتمسك بالوحدة السياسية الإسلامية، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الإمام أمير المؤمنين جمع بين الأمرين، الإمام أمير المؤمنين طرح مسألة الإمامة وطرح المشاركة في الهموم الإسلامية العامة. الإمام أمير المؤمنين نفسه جمع الناس يوم الرحبة، والوقت خطير ذاك الوقت، هم حرب بين الروم وبين المسلمين، وحرب بين الفرس وبين المسلمين، وكان المسلمون في ذاك العصر مروا بظروف عصيبة، ومع ذلك الإمام علي طرح مسألة الإمامة. جمع الناس في الرحبة وقال أناشدكم أنشدكم الله أيكم سمع رسول الله يوم غديركم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه فليقم وليشهد. فقام 30 بدريا صحابيا شهدوا بذلك. فرح مسألة الإمامة. وفي نفس الوقت علي كان يذوب في القضايا الإسلامية العامة، كان يذوب في بناء كيان الدولة الإسلامية. الفتوحات التي تمت في عصر الخليفة الثاني كان علي صاحب المشورة وصاحب الرأي فيها. علي من جهة يطرح الإمامة، ومن جهة يشارك في بناء كيان الدولة الإسلامية. لذلك قال الخليفة الثاني لولا علي لهلك عمر ولا أبقاني الله لمعضلة لم يكن فيها أبو الحسن. إذن ما في تنافي بين الأمرين أصلاً، لا منافاة بين طرح مسألة الإمامة والمشاركة في الهموم الإسلامية العامة، كما كانت سيرة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه الذي قال لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلا علي خاصة. ونحن على سيرة علي عليه السلام. المنصب الثالث من مناصب الإمامة منصب ولاية التصرف في الوجود، هذا المعبر عنه بالولاية التكوينية. طبعا الولاية التشريعية يعني الأئمة عندهم ولاية على التشريع يقدروا يشرعوا من عندهم، هذا خلاف بين علمائنا. الولاية التشريعية ثابتة للنبي محمد كما وردت الرواية المعتبرة إن الله فوض إلى نبيه أمر دينه وخلقه. فرض الله الصلاة ركعتين وأضاف إليها رسول الله ركعتين عند ولاية، فما أضافه رسول الله يسقط في السفر، وما فرضه الله لا يسقط في سفر أو حضر. وفرض الله الزكاة وسنها رسول الله في 9 أشياء، وحرم الله الخمر وحرم رسول الله كل مسكر فأجاز الله له ذلك كله. يعني كل التشريعات اللي صدرت من النبي أمضاها الله تبارك وتعالى وقال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. هل يسموها ولاية تشريعية ثبتت للنبي صلى الله عليه وآله؟ هل هي ثابتة للأئمة من بعد أم لا؟ هذا محل خلاف بين علمائنا ما أدخل فيه. إحنا نجي إلى الولاية التكوينية. الولاية التكوينية ثابتة لهم. الولاية التكوينية ما معناها؟ يعني القدرة على التصرف في الكون بإقدار من الله وبإذن من الله تبارك وتعالى. القرب من الله يا إخوان، ولو أطلت عليكم قليلا، أم ليلة الجمعة ومناسبة يعني ما عندكم شغل باكر، القرب من الله تبارك وتعالى له درجات. هذا مطلب في علم العرفان يركزون عليه. القرب من الله له درجات. الدرجة الأولى الحكومة على النفس، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هذا أول درجة من درجات القرب. الدرجة الثانية الحكمة، كلما عبد الله انفتحت له أبواب الحكمة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. من أخلص لله 40 يوما جرت ينابيع الحكمة على لسانه. الدرجة الثالثة التجرد. شنو معنى التجرد؟ يعني السيطرة على الخيال. تقدر تسيطر على خيالك؟ الإنسان إذا يقدر يسيطر على خياله وصل إلى درجة راقية من الدرجات القرب من الله، سيطر على الخيال. كيف؟ لاحظوا الرسول صلى الله عليه وآله يقول: قلب المؤمن كريشة في الفلات تعلقت بشجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن. شوف القلب مثل الريشة، الريشة المعلقة في الشجرة اللي الريح تجيبها منا وتجيبها منا، هذه الريشة ما تقدر السيطرة على نفسها. القلب هكذا، القلب لا يقدر على السيطرة على الأفكار والخيالات التي تمر به. متى تجيك الخيالات أزيد؟ لو واحد سألك في الصلاة، ليش الخيالات تجي في الصلاة؟ من يقول الله أكبر خلاص راح واشترى التذاكر وركب الطيارة وسافر والتقى فلان وحاجة فلان وداك دا قال السلام عليكم ورحمة الله، رجع من السفر من جديد. وين وصلنا الآن؟ ليش هذه الخيالات ما تجي إلا في الصلاة؟ ترى هذه مدرسة، عفوا، مسألة إليها علاقة بعلم النفس. علماء النفس التحليليون يقولون إذا مرت سكينة وطمأنينة على الإنسان يحلق فكره روح. متى ما الإنسان مشغول، مشغول في العمل، مشغول في قيادة السيارة، مشغول يستمع شيء المنير، عقله ما يتحرك، ما يروح وجهه، ماشي في خط واحد فقط. متى ما حصل على هدوء بمجرد أن يمر بجو هادئ ويحصل على سكينة واطمئنان يبدأ عقله يتحرك ويتخيل أشياء غريبة كثيرة. هذا معنى أن الصلاة تسبغ علينا طمأنينة وسكون. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. زين، طيب يعني أخلي فكري يروح كيف؟ لا، إذا استطعت أن تسيطر على خيالك تحصر خيالك في الآخرة بمجرد أن تقبل على الصلاة، خلي فكرك وخيالك في الآخرة، في القبر، في عذاب القبر، في البرزخ، في عذابه، في الآخرة، في الوقوف بين يدي الله. تحصر فكرك وخيالك في هذا الخط، خط الآخرة، فأنت من أهل القرب من الله. وهذا ما يسمى بمرتبة التجرد، يعني يتجرد الإنسان من المادة ويحصر فكره وقلبه وخياله في هذا الخط، خط الآخرة. انت اكو ناس تتعجب، مثلا بعض العلماء تتعجب انه اذا يستخير بالقرآن يعرف بعض الامور الخفية الغيبية اذا استخار، او بعض العلماء يخبر ببعض المغيبات ابتداء. من وين هذا يجي؟ من السيطرة. إذا عنده قدرة أن يسيطر على خياله وأن يسيطر على خواطره، يستطيع أن يستشف بعض الأمور وأن يستلهم بعض الأمور. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله، كما ورد عن النبي محمد إذن هذه المرتبة الثالثة من مراتب القرب من الله. المرتبة الرابعة التأثير في الموجودات الأخرى. إذا وصلت به القرب من الله إلى هذه الدرجة صار يأثر في الموجودات الأخرى، سواء كانت موجودات مادية أو موجودات روحية. الموجودات المادية تفضل القرآن يتكلم، يقول عن عيسى بن مريم: ورسولا إلى بني إسرائيل أني جئتكم بآية من ربكم. شنو الآية؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. هذه ولاية تكوينية، تأثير في الموجودات المادية. هذا التأثير هو المرتبة الرابعة من مراتب القرب من الله. عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، أنا أقول للشيء كن فيكون وأنت تقول للشيء كن فيكون، قدرة بإقدار من الله. وقال عن سليمان: وسخرنا له الريح رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا. ربما يجيك واحد يقول هذا الأنبياء، بس انتون تقولوا لا إما بعد، هذه الولاية ثبتت للأنبياء في القرآن، وشلون ثبتوها للأئمة؟ لا، حتى لغير الأنبياء القرآن ذكرها. شوف سليمان خاطب أهل مجلسه: أيكم يأتيني بعرشها؟ عرش من؟ بلقيس. من اللي يقدر يجيب عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس؟ هذه ولاية تكوينية، تأثير في الموجودات المادية. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت، دير بالك من العفاريت، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. الجن لا هو نبي، لا هو وصي، لا هو إمام، عنده ولاية تكوينية يقدر يأثر في الموجودات. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب، آصف ابن برخية ما كان نبي، وصي نبي، لا أنا أقدر، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لحظة واحدة بس، من اليمن إلى بيت المقدس في لحظة واحدة أجيب عرش كله ذهب وفضة وجواهر. هو لا هو نبي ولا هو رسول، وعنده ولاية تكوينية، عنده تأثير على الموجودات المادية. من أين جاءت له الولاية؟ من العلم، علم من الكتاب. الكتاب يعني كتاب الكون. من علم ببعض المفاتيح، مفاتيح التصرف في الكون، مفاتيح التصرف في الوجود، من علم ببعض المفاتيح استطاع أن يتصرف في هذا الكون. الآن العلماء استطاعوا أن يصعدوا إلى الفضاء أو لا، عرفوا بعض مفاتيح التصرف في الفضاء، ليس كذلك؟ استطاعوا أن يبعثوا المركبات الفضائية إلى ملايين الكيلومترات. لماذا؟ لأنهم ملكوا بعض مفاتيح الوجود، يعني علموا ببعض المفاتيح. هذا أيضا عند علم من الكتاب، يعني عرف بعض مفاتيح التصرف في الوجود. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الإمام الصادق يعلق على هذه الرواية يقول: إذا كان عاصف بن برخية وعنده علم من الكتاب أتى بعرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس، فكيف بمن عنده علم الكتاب كله وهو أمير المؤمنين؟ إذن لا تعجب إذا سمعت ابن أبي الحديد يقول: يا من له ردت ذكاء، الشمس ردت إليه، تصرف في الوجود. يا من له ردت ذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع، أقول فيك سميذع؟ كلا ولا حشى لمثلك أن يقال سميذع، بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. هذا تأثير في الموجودات المادية، وأحيانا تأثير في الموجودات الروحية. يعني الإمام يستطيع أن يؤثر في قلبك وأنت جالس أمامه، تأثير روحي بدون لفظ بدون كلمة، يبعث شعاعه إلى قلبك فيؤثر فيه. ربما واحد يقول هذا مستحيل، هذا شغل الله مو شغل البشر. شغل الله، أنا الآن أذكر لك، وش رأيك في إبليس؟ يقدر يؤثر في قلبك لو لا؟ القرآن الكريم يقول: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يعني إبليس يقدر يأثر؟ محمد ما يقدر يأثر؟ إبليس يستطيع أن يبث وسوسته في قلوب المؤمنين، طبعا مو على نحو العلة التامة، على نحو الاقتضاء كما يقول العلماء. كما أن إبليس قادر على التأثير في القلوب بالوسوسة، هناك أثر معاكس للأئمة قادرون على أن يبثوا شعاع الهداية في النفوس مقابل وسوسة إبليس، وهذا ما يسمى بالهداية الأمرية. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وإحنا عندما نقول الأئمة، ترى الأئمة مو بس الأئمة المعصومين، إبراهيم كان شنو؟ إمام. نوح كان إمام. موسى إمام. عيسى إمام. عندما نقول الإمام يعني ما يشمل بعض الأنبياء، بعض الأنبياء كانوا أئمة. وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إذن الإمامة مناصب ثلاثة: منصب المرجعية، ومنصب ولاية الأمر، ومنصب الولاية التكوينية يعني ولاية التصرف في الوجود. هذا معنى الولاء للإمامة، يعني الاعتقاد بالمناصب الثلاثة. نجي إلى المحور الأخير أتعرض له باختصار: مظاهر الولاء في كربلاء. عندما نرجع إلى كربلاء سنرى المظاهر الرائعة للولاء. نرجع إلى واقعنا الاجتماعي، هل نحن عندنا ولاء؟ الولاء ليس كلمة يا إخوان، الولاء ليس شعار نقوله، الولاء ليس شعارا نرفعه، الولاء عطاء، الولاء سلوك، الولاء فداء وتضحية، وليس الولاء مجرد شعارات نرفعها. الولاء له مظاهر، من مظاهر الولاء لأهل البيت تعطيل الأسواق والمحلات في وفياتهم وأيام مناسباتهم، صح لو لا؟ وهذه الظاهرة بدأت تتقلص عندنا. إذن أين الولاء؟ أين الولاء الحقيقي ونحن نصر على فتح الأسواق أيام الوفيات والمناسبات؟ والقرآن يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا، كما قال الباقر عليه السلام، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. من مظاهر الولاء أسماء أهل البيت. بدأنا الآن نفتقد أسماء أهل البيت، نحن نحتاج إلى أن نروج أسماء أهل البيت، أولادنا ذكورا إناثا، أسواقنا، شركاتنا، محلاتنا، كلها نعنونها بأسماء أهل البيت، لأن أسماءهم تجذب المسلمين إلى مبادئهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من مظاهر الولاء ظاهرة الوقف. شوف آبائنا قبل 50 سنة أكثر ولاء منا، مع أنهم أقل ثروة منا. آبارنا قبل 50 سنة عند أرض يوقفها على الحسين، عند دكان يوقفها على الحسين، عند دار يوقفها على أهل البيت، عند نخل يوقفها على مناسبات أهل البيت. ظاهرة الوقف على أهل البيت ظاهرة من أروع مظاهر الولاء، وهذه الظاهرة تقلصت الآن عندنا. بعد عن الإمام الباقر عليه السلام: من بدل فينا درهما، شوف درهم مو أرض، من بدل فينا درهما أظله الله بظلنا يوم القيامة وجاء آمنا من الفزع الأكبر. وإحنا نبخل بعشرة ريال نبذلها في مأتم أو نبذلها في وقفة. من مظاهر الولاء لأهل البيت عليهم السلام إعانة شيعة أهل البيت، محبي آل البيت. هناك فئات فقيرة تعيش فقرا مدقعا من محبي آل البيت، يحتاجون إلى المساعدة واللقمة، فهل نحن نبادر إلى ذلك؟ إذن الولاء له مظاهر، الولاء له مظاهر رائعة. فلنأتي إلى كربلاء. أسلم ابن الحارث، هذا غلام صغير لعله عمره 12 سنة، أبوه قتل في الحملة الأولى يوم العاشر، حملتان، حملة قبل الزوال حملة بعد الزوال. أبوه الحارث قتل في الحملة الأولى، بعد الحملة الأولى جاء أسلم إلى الإمام الحسين عليه السلام، قال أذن لي في القتال. قال الحسين عليه السلام: هذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى، وأخاف أن أمه تكره قتله، أرجعوه. قال أسلم: سيدي، إن أمي هي التي ألبستني لامة حربي، أنا جاي مستعد من قبل أمي، أمي هي التي أعددتني لهذه المعركة للشهادة بين يديك يا أبا عبد الله. الحسين مسح على وجهه، قال: تقدم يا بني، قدم هالغلام الصغير، شوف هالكلمات العظيمة اللي صدرت منه، اتنم عن وعيه، وعيه لمعنى الولاء. وقف، قال: أميري حسين، ليس أمير ابن زياد ولا يزيد، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. سقط على الأرض صريعا، خرجت أمه أمسكت برأسه، رمت به على شخص فقتلته وهي تقول: أنا عجوز في النساء ضعيفة، خاوية ناحلة نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. قام إليها الحسين، قال: أمت الله ارجعي، أمت الله، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. الحسين بهؤلاء الصفوة مشى من مكة إلى كربلاء. في الطريق كبر أحد أصحابه، قال: ليش تكبر؟ قال: رأيت نخلا. قالوا: ما هذا بنخل؟ قال الحسين: ماذا؟ قالوا: هذه أسنة السيول والرماح المشرعة. قال الحسين: دعونا نتنكب الطريق كي لا نقابلهم بوجوهنا، تنكب الطريق. وإذا بالحر بن يزيد الرياح في زهاء ألف فارس، وصل للتضييق على الحسين وقد أمض العطش بجيشه، وصل الجيش عطاشا، رآهم الحسين عطاشا، قال: يا أصحابي قوموا واسقوا القوم ورشفوهم وإن جاءوا لقتالنا. قام الأصحاب يسقونهم، يقول علي بن المحارب: أنا آخر من وصل، وصلت والعطش يأكل قلبي، لما رآني الحسين ألهث من العطش قام بنفسه إلي. الله أكبر يا أبا عبد. قال لي أخن في السقاء، ما فهمت كلامه. قال: أنخ الراوية، لم أفهم. قام وفتح فم القربة وقربها من فمي وسقاني، وسقى فرشي. شوف يا موالها، هذا نفس علي بن المحارب يقول: رأيت الحسين يسقيني الماء، ويوم العاشر رأيت الحسين يقبض يدا ويمد أخرى، دار يمد ايد اليمنى، دار يمد ايد اليسرى، دار يمد رجل اليمنى، دار يمد رجل اليسرى. رأيت الحسين على التراب يقبض يمين ويمسك اخرى، وهو يقول: وحق جدي رسول الله اني عطشان. ما سقوه قطرة ماء، ما سقوه قطرة ماء. الحسين قال للحر: والله لا أتبعك. الحر قال: والله لا أدعك. الحسين قال: ذكرت أمك يا حر، روعت قلوب آل رسول الله. قال: إذن خذ طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك المدينة. الحسين قال: من يدل الطريق؟ قال الطرماح: أنا أدل الطريق. يا ناقتي لا تذعري من زجري، وشمري قبل طلوع الفجر، لخير ركبان وخير سفري، آل رسول الله آل الفخر. وبعض الشعراء يكملها: يا زينب الطهر وبنت الطهر، يا زينب الطهر وبنت الطهر، ألست عدي لسياط زجري. بينما الحسين يسير وإذا به وقف فرسه، نزل منه فصعد فرسا آخر فوقف ولم يتحرك، فصعد ثالثا فلم يتحرك، التفت لأصحابه قال: أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى نينوى. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى الغاضريات. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعداء وقال: انزلوا انزلوا، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تذبح أطفالنا، ها هنا تحرق خيامنا. يا زينب يا زينب، كأني به يقول: ها هنا يصعد الشمر على صدري ويضع سيفه في نحري. نزلوا طنبوا الخيام، خرجت زينب فرأت العساكر قد أحاطت بالمخيم من كل جانب ومكان. أقبلت إلى أخيها أبي الفضل، قالت: أبا الفضل، لقد ضيق العسكر علينا. شافت العسكر واصبحت زينب حزين، نادت على العباس: يا حامي الضعف، شوروا على والينا يردنا للمدينة قبل المسا يمشي وقبل ما يهود. قالها: انا ما اقدر اتقدم لاخوي حسين بالشوق، والارض هذه كربلاء والشهر عاد، فوز وشهادة ومرجلة ونور على اليوم يوم المرجلة وعز الرجال. لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف، ما يروحني طعن الرماح وضرب السيوف، بس اطلبي من الله يسلم لي الجفوف، لحمل على العسكر وذكرهم أبونا. قالت: عرفك بالحرب يا أخوي، وافي وقطع الزند هذا الذي منه مخافي، اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي. مهرسهم فيها بعرصة كربلاء أقام البلاء، والكرب حيث أقاموا. يا الله، اللهم هذه الليلة ليلة الجمعة، ليلة الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب مضطر إذا دعاه،